أولم يعد الإنسان أنا عليك يا رب يا رب يا رب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. الله أكبر. قال من قال من يحيي Oh, بسم الله الرحمن الرحيم.

Oh, Thank you. Bye-bye.